مقوة عيوبي بك مقوة عيوبي الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام وآلى مقامه فوق كل مقام وفضل أمة على سائر الأمم السابقة القبلية وفضل أمة على سائر الأمم السابقة القبلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام.